أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صفت عليك يا أستاذ. صحيح. وتلك الأمثال نضربها للناس. ضيفت عليك انت استاذ ما تفتكش الحاجات دي. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس. الله أكبر. ضيفت عليك. الله أكبر. كذا القرآن يدى يا شيخ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. هذا كبير. يرفع عليك. الله يكبر بخاطرك. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. اذكر الله. هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. ضيفت عليك. هو عالم الغيب والشهادة الملك الملك القدوس السلام. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. ربنا يكبر بخاطرك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله الله الله هو الله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يا اخي العظيم يا رب جبتها زي ما انا عايز. قول اللي في دماغك بقى. ان في ذلك لعبره. لا ارجع تاني لسه فيه ما تستعجلش عليه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها دخاها. نعمها برضه شويه كده. ضفت عليك. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أنتم السماء أم السماء أم السماء تعليك مولانا تعليك يا رب لك يا إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء ونيها رفع سمكها فسواها أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك الله أكبر أخرج منها ماءها ومريها والجبال أرسيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. أحسنتم يا مولانا.